الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلوات الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. الليلة ليلة مناسبة حادثة مصيرية في تاريخ الإسلام والمسلمين. هذه الحادثة التي لولا النجاح والفوز الساحق الذي حققه المسلمون فيها لما اجتمعنا في هذا الاجتماع. هذه الحادثة التي عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أهميتها بقوله: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. هذه الحادثة هي حادثة بدر وبدر الكبرى، لأن بدرا في تاريخ الإسلام بدران: بدر الأولى أو الصغرى، والثانية هي بدر الكبرى أو الأخرى. أما بدر الأولى فملخص قصتها أن رجلا من المشركين اسمه كرز ابن جابر الفهري أغار على مراعي المدينة على شرح المدينة واستعق الأغنام والمواشي والإبل قهرا وغصبا وفر بها. خرج الرسول صلى الله عليه وآله على المسلمين وأمرهم بأن يسيروا لاسترجاع أو استعادة ذلك السرح أو تلك المسروقات. فاتهم كرز، استطاع أن يفر بتلك المسروقات وبذلك السرح والأغنام والمواشي، استطاع أن يفر وما استطاعوا أن يدركوه، فاتهم راح، فلهذا رجعوا بدون قتال. فلهذا سميت العملية عملية بدر الصغرى أو الأولى، لأنها بدون قتال، وكانت في يعني منطقة الفراق، كان في منطقة بدر في تلك المنطقة وصلوا إليها، فلما علموا أن الرجل فاتهم رجعوا إلى المدينة. زين، بعدئذ الواقعة هذه متى كانت؟ كانت في ربيع الأول. مرت شهور، الشهور ربيع الثاني، جمادى الأول، جمادى الثاني من نفس السنة الثانية للهجرة، نعم، ورجب وشعبان، ثم جاء شهر رمضان المبارك. قريش كما تعلمون طريقهم التجاري الرئيسي يمر على الخط الخارجي للمدينة المنورة، ما يمر في داخل المدينة، خارج المدينة، على الطريق التجاري الرئيسي إلى الشام. الشام طبعا هي الدول الأربعة، البلدان الأربعة في التخطيط الإداري والجغرافي القديم التي هي عبارة عن سوريا وفلسطين ولبنان والأردن. فالقافلة الحقيقة كانت تمر على هذا الطريق، وكانت تحمل أهم شريان اقتصادي لقريش، لأنه تعلمون المنطقة التي كان بها المشركون أو كانت بها قريش، منطقة مكة المكرمة، هذه المنطقة واد غير ذي زرع. النفط إذا نشبع بنفط في منطقة البلاد بلاد الجزيرة، هذا مؤخرا انفجر النفط، وإلا سابقا ما كان، مصانع ما كان عندهم. فالمورد الاقتصادي الرئيسي عندهم كان هو التجارة، وكانت بهذا الأسلوب. كيف كان الغالب عليها؟ أسلوب يسموه القراض سابقا، بالاصطلاح الفقهي الإسلامي يسموه المضاربة كما يروي المؤرخون. يعني عندهم مثلا هذا اللي عنده مقدار رأس مال، افرض عنده 100 دينار ذهب، يفكر يشغل هالأموال، يوظفها في سبيل أن تدر عليها ربح. فكيف تتم العملية؟ أن يضارب عليها، يعني يعطيها إلى رؤوس التجار الذين يذهبون إلى الشام، يدخلون هالمبلغ هذا في مضاربة أو قضية بيع شراء، فتدر عليها أرباح معينة، يعيش بهذا الطريق. هذا طريق، وعدم الطريق الثاني هو طريق الغزو والنهب والسلب، هذا طريق آخر. زين، فبالنسبة إلى هذه القافلة كانت تحمل الشريان الرئيسي اللي كان يعبرون عنه اللطيمة، اللي هي عبارة عن تلك البضائع التجارية الضخمة التي كانت تدر على قريش بالموارد الاقتصادية المهمة، بالخصوص في هذه القافلة التي كانت مدار المعركة. القافلة خرج بها أبو سفيان، ومعه كذلك مخرمة ابن نوفل، وكلاهما من أعيان المنطقة، يعتبران في نظر الناس لا في نظر الإسلام. زين، ومعهما 28 رجلا، يعني المجموع 30 رجلا من الرؤوس، من كبار التجار والمترفين. فخرجوا بهذه القافلة. الرسول صلى الله عليه وآله سمع بأن قافلة للمشركين متجهة من مكة إلى الشام، وأنها تمر على الخط الخارجي للمدينة المنورة. فالرسول صلى الله عليه وآله انتدب أصحابه للخروج إلى القافلة ووضع اليد عليها ومصادرة ما فيها، وأسر المشركين الموجودين في تلك القافلة 30 رجلا. وقع لون من ألوان التردد، يعني كثير، مثلا أسيد بن حضير رحمة الله عليه، هذا رجل من المحبين للرسول، لكن كان مترددا في الخروج لمصادرة قافلة قريش التجارية، كان يرى أنه القضية قضية أرزاق، وما لداعي أنه إحنا نقطع أرزاق الناس حتى لو اختلفنا معهم سياسيا أو عقائديا، ما لداعي. الرسول كان رأيه أن يضرب حول قريش حصار اقتصادي في سبيل أن يضطرهم على الخضوع للإسلام، على الأقل يضعف كيانهم السياسي بطريق اقتصادي حتى لا يواجهوا شوكة الإسلام ودولة الإسلام. هذه كانت وجهة الرسول صلى الله عليه وآله. هذا مبرر. المبرر الثاني واللي هو المبرر الرئيسي، أنه أنتم كما تعلمون أن قريشا أو أن المشركين حينما هاجر المهاجرون إلى المدينة من مكة، أموالهم كلها المنقولة وغير المنقولة صادرتها قريش، وضعت اليد عليه. اللي عنده أراضي نهبة وأراضية، اللي عنده مثلا أموال نهبة وأمواله، اللي مثلا عنده دين في رقابهم أكلوا الدين أيضا، وهكذا. يعني طبقوا معهم المثل العربي الجاهلي القائل إذا لم ينفعك الباز فانت فريشة. زين، فما خلوا لهم شاردة ولا واردة، لا راغية ولا ساغية كما يقول المثل، جردوهم من كل شيء. فطبيعي يجوز من باب المقاصة أن الرسول صلى الله عليه وآله يأخذ ما يقابل ذلك لتعويض المسلمين عما نهب منهم. لاحظ زين من هذا الباب. فالرسول صلى الله عليه وآله قرر الخروج، صار تردد أسيد ابن حضير بعدين لما اتضح الأمر أن المسألة صارت مسألة معركة، لأنهم مبدئيا لما طلعوا على أي أساس؟ ما طلعوا على أساس معركة، على أساس حرب، طلعوا على أساس يضعون يد على القافلة التجارية صادروها، تمام؟ والعملية كانوا يسموها عملية العير كما يعبرون عنها، يعني هي الإبل التي تحمل تلك البضائع. المقصود على العملية عملية غنيمة، أنه يسيطرون على تلك العير، ما خرجوا للنفير. النفير يعني المقصود بالاصطلاح يعني ماذا؟ يعني التعبئة العسكرية للحرب، توجه زين. فلهذا في الأمثال العربية يقال فلان لا في العير ولا في النفير، يعني لا هو موقع اقتصادي ولا هو موقع ماذا؟ عسكري، توجه زين. لا في هذا ولا ذاك، مضرب المثل، لا في العير ولا في النفير. فخرجوا للعير، خرجوا للغنيمة، خرجوا للسيطرة على الإبل وما عليها من البضائع. وش كان عليها؟ بعض الروايات تقدر تقول على أقل تقدير النقد، المادة السائلة التي كانت لديهم في حدود 50,000 دينار، وطبعا دينار من ذهب. زين، بعدين كان عندهم أيضا قرابة 16,000 مثقال ذهب، هذه كلها يأخذوها إلى الشام يشغلوها هناك، صور، حتى تدر عليهم أرباح. وعندهم أيضا بضائع أخرى من منتوجاتهم اليدوية أو ما شاكل يأخذوها هناك يبيعوها. فهذا كله كان موجودا في القافلة. الرسول صلى الله عليه وآله خرج بمن خف معه من القوم، من أصحابه، من المهاجرين والأنصار. الذين خرجوا كانوا في حدود 150 رجلا. الرسول صلى الله عليه وآله في الطريق لما خرج التقى برجل فسأله عن خبر القافلة، قال أين وصلت لطيمة قريش؟ قال يا رسول الله قد فاتتكم، ذهبت إلى الشام. فتبين أن القافلة فاتت، راحت. الرسول صلى الله عليه وآله بقي يستشير أصحابه، ما هو رأيكم في الموضوع؟ أنه تواصلون البقاء حتى تأتي القافلة أو لا؟ كان الرأي أن الرسول صلى الله عليه وآله يستقبل القافلة بعد رجوعها. فعلا يرجعون للمدينة، رجعوا للمدينة مجموع من التحق بهم بعد ذلك، يعني صار المجموع كله 313 رجلا فقط. عادوا يتربصون لقافلة قريش متى تأتي. الآن جاءت قافلة قريش، القافلة التجارية. القافلة لما تأتي يكون يعني موقعها الاقتصادي وأهميتها أكثر من وقتها عند الذهاب، لأنه لما تجي برأس المال والأرباح، وجهزين، يعني وضعها الاقتصادي يكون وضع أفضل وأحسن، وبالنسبة إلى الغنيمة تكون أتشم وأفضل. فلهذا خرج الرسول، هالمجموع اللي كان معه كان 313، خرجوا لأي شيء؟ يعني خرجوا للسيطرة على القافلة، يعني هدف حربي بالأصل ما كان عندهم إطلاقا، السيطرة على القافلة. لو كان عندهم هدف حربي قد يخرج أكثر من هذا العدد مع الرسول صلى الله عليه وآله، لكن مع ذلك وقع تردد. جماعة كانوا مترددين في العملية. الحقيقة هي هل المسألة هاي ذكرنا بموقف للحسين سلام الله عليه. الحسين لما وصل إلى منطقة التنعيم على ما أظن، لما خرج من مكة باتجاه العراق، يقولون في تلك المنطقة، منطقة التنعيم، التقى بقافلة تجارية قادمة من اليمن إلى الشام متجهة إلى يزيد بن معاوية، وعليها أموال المسلمين، بيت المال، ضرائب الدولة، أموال المسلمين، بيت مال المسلمين، كانت محملة القافلة هذه متجهة إلى يزيد، متجهة إلى دمشق. فالإمام الحسين سلام الله عليه أمر بوضع اليد على تلك القافلة كما حدثنا التاريخ، وضع اليد عليها والتفت إلى الأجير، يعني هذا الشخص الذي كان مكلفا بإيصال القافلة، رئيس تلك المجموعة المكلفة بإيصال القافلة التجارية إلى الشام أو الأموال إلى الشام. قال له الحسين إن أردت أن تواصل المسير معنا إلى العراق فنعطيك أجرك كاملا، وإلا إذا ما تواصل المسير تقول أنا من هنا أفارقكم، أنت أخذوا الأموال أنا أفارقكم، فنعطيك بقدر ما قطعت من الأرض. يعني باصطلاح الفقه الإسلامي المسألة على نحو تعدد المطلوب، زين، فيتجزأ الأجرة عندئذ، تتجزأ. الرسول صلى الله عليه وآله أعطاه الامام الحسين سلام الله عليه اعطاه الجزء من الاجره بقدر ما قطع من العرض، ثم هو وضع اليد على تلك القافلة على تلك الاموال. ليش؟ بهذا الاعتبار، باعتبار انه الخليفة الشرعي هو رسول هو الامام الحسين سلام الله عليه وجزين، والخليفة الشرعي من حقه ان يبسط اليد، ان يضع اليد على ما يستطيع ان يضع يده عليه من اموال المسلمين من الاموال العامة لتوزيعها بالشكل الصحيح والعادل، افضل من ان تروح الى يد الجبارين والطغاة. الحسين ما اخذ تلك الاموال لنفسه وهي اموال المسلمين، لا، الحسين سلام الله عليه الاموال هذه وضع اليد عليها لتوزيعها في المشاريع والموارد العامة، لا سيما وهو بصدد ثورة فيحتاج الى تكاليف والى اموال. الرسول صلى الله عليه وآله من هالمنطلق باعتباره هو صاحب الولاية الشرعية، لهذا هو حينما يضع اليد يضع اليد لا بعنوان سلب ونهب وغصب، لا، انما يضع اليد بعنوان ان صاحب الولاية هذه اموال عامة هو اولى بتوزيعها، هو يعرف ان يضعها. مضافا الى ان الرسول اراد ان يشكل ورقة ضغط اقتصادية على قريش حتى تكف من محاربتها لرسول الله، فضلا عن ذلك فالرسول صلى الله عليه وآله أراد أن يعوض عما سلب من المسلمين المهاجرين من مكة، لأن قريش جردتهم من كل ما عليهم. إخواني لا بأس بالقيام، اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم المؤمل وعد المنتظر. إذن برمولان اليمين والشمال موجود مجال. هنا قد يثار سؤال انه الفقه الاسلامي او القانون الدولي الاسلامي بالاصح هل يقر الحرب الاقتصادية؟ الحقيقة هي الحرب الاقتصادية لها الوان. شوف التفت لي مرة، المواد الاقتصادية مواد اقتصادية عسكرية، ومرة مواد اقتصادية مدنية، المواد المدنية على نوعين، مرة مواد مدنية تجارية لمحض التجارة، ومرة مواد مدنية استهلاكية غذائية صور جيل لقوت الناس. بالنسبة الى النوعين الاولين الظاهر الجواز، بالنسبة للامور العسكرية يمكن محاربة العدو بقطع المدد العسكري عنا اطلاقا برا بحرا جوا، هذا جائز في القانون الدولي الاسلامي. بالنسبة الى المواد المدنية غير العسكرية لكنها تجارية ايضا يجوز بعنوان تشكيل الضغط على هؤلاء، نعم، كتشكيل حصار اقتصادي حتى يضطروا ان يكفوا عن مواجهتهم اذا كانوا في حالة مواجهة، اما اذا ما كان في حالة مواجهة ما يجوز. مثلا ذمي، فرض يهودي نصراني مجوسي ذمي مرتبط بذمة الاسلام داخل موقع عقد الذمة مع الدولة الاسلامية، مواطن صالح ما يأذي لا يتآمر لا يخون ما يعتدي، هذا ما يجوز محافظة اقتصادية. نعم زين. اما المواد الغذائية فالظاهر عدم الجواز، كما هنالك روايات تدل على ذلك، يعني مثلا القوت الرئيسي من قبيل المأكل المشرب، هذه خاصة الماء، الماء لا يجوز منعه حتى عن المشرك حتى عن الكافر. لهذا اليوم علي سلام الله عليه في واقع الصفين معاوية لما سيطر على المشرعة كما نعلم وتعلمون منع اليوم علي واصحابه الماء. بعدين الامام علي سلام الله عليه لما هو سيطر على المشرعة فسح عن صدر المشرعة لمعاوية واصحاب معاوية، مع العلم معاوية منعهم، يعني كان مقتضى قاعدة المقابلة بالمثل التي هي قاعدة في القانون والعرف الدولي انه يقابلهم بالمثل، لكن بالفقه الاسلامي هذه ما تجري. القانون الدولي الاسلامي ما يقر المقابلة بالمثل في مسألة المياه، بالماء، الماء والكلاء، ها، بعد ماذا؟ والنار. هذه المسائل ما يجوز بيها الحرب الاقتصادية، قضايا الغذائية. فالرسول صلى الله عليه وآله باعتبار هذه مواد تجارية، يعني هذه تشغل عندهم السوق الاقتصادي التجاري، أراد أن يضغط عليهم. بعدين يتوجه إلى مسألة أن هؤلاء لما يتقوى وضعهم الاقتصادي، هذا شو يعني؟ هذا يعني أن وضعهم العسكري راح يتقوى، وهذا بالتالي يعني أن وضعهم السياسي راح يتقوى في المنطقة، وهذا يعني أن شوكتهم راح تقوى أمام الإسلام، لا سيما إذا لاحظنا بالطرف المقابل، الطرف المقابل بالعكس أقل سلاحا أقل أموالا، يعني الطرف الإسلامي اموالهم اقل، سلاحهم اقل، وجهزين. بينما الطرف المقابل الاعداء المشركون اذا تحسن وضعهم العسكري والاقتصادي والسياسي قطعا هذا يعود بالضرر على المسلمين. فلهذا الرسول صلى الله عليه واله قرر اتخاذ هذا الاجراء للاعتبارات الثلاثه المتقدمه. زين، فالرسول خرج ومعه 313 قسم كانوا مترددين. القرآن عبر عن هالحالة، ماذا قال في سورة الأنفال؟ قال كما أخرج ربك من ربك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين لهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ثم جاءت الآية وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، أي طائفتين؟ يعني الله عز وجل من حيث المبدأ إجمالا وعدهم بإحدى أمرين، بأحد أمرين، إما أن يكون لهم العير الذي هو عبارة عن ماذا؟ القافلة التجارية، وإما أن يكون لهم النفير، يعني إما أن يغنموا ويحصلون الغنيمة، القافلة كلها تقع بأيديهم فيعودون وقد ظفروا بهذه الغنيمة، وإلا إذا ما حصلوا الغنيمة فاتتهم الغنيمة راحت، راح يدخلون في حرب ولكن يخرجون من الحرب ماذا؟ منتصرين. سورجين هاي الطائفة الثانية، فإما العير وإما النفير. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ثم بين ما في النفوس الغالب، قال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. غير ذات الشوكة، انتوا تريدون غير ذات الشوكة. ذات الشوكة شو هي؟ ذات الشوكة ما هي؟ المعركة، الحرب، نعم، الدخول في صراع عسكري مسلح. زين، هذا هو ذات الشوكة. غير ذات الشوكة شو يعني؟ يعني الغنيمة. يقول انتوا طلعتوا بالاصل للغنيمة، يخاطب اولئك الذين كانوا يستهدفون الغنيمة، يقول تودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم، ولكن لله تعالى في خلقه شؤون، عبدي تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. شوف لاحظ هي الكلمات ما هي الكلمات، طبعا المقصود بها الأمر الرباني، أن الله عز وجل حينما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يغير المسار من كون مسار للغنيمة إلى كون مسار إلى معركة، هذه الكلمات الربانية يقول الهدف منها إحقاق الحق وإبطال الباطل ولو كره المجرمون. نعم، الهدف منها يقطع دابر الكافرين، يعني أنه إن تفرض فاتتكم الغنيمة لكن بعملية المعركة بعملية الحرب ستخرجون منتصرين، وإذا انتصرتم على هذه الحرب فهذا يعني أنكم أصبحتم قوة سياسية وعسكرية كبرى في المنطقة وقوة فاعلة، لأن قريش راح تلقي بكل ثقلها في المعركة، فإذا خرجت من المعركة فاشلة خاسرة مندحرة وخرجتم منتصرين فهذا يعني أنكم أفرستم كقوة سياسية وعسكرية كبرى وفاعلة في المنطقة. هذا نصر كبير، يريد الله أن يحق الحق بكلماته، نعم، ويقطع دابر الكافرين. بعدين قال ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. القرآن هو يأشر إلى أي موضوع؟ يأشر إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله لما خرج بعد رجوع قافلة قريش بقيادة أبي سفيان، أبو سفيان أرسل رجلا يتجسس في الأخبار، لأن هو بعد ما راح إلى الشام لحقه رجل في منطقة أذرعات، الظاهر المنطقة المسماة أذرح الموجودة الآن بالأردن، في بعض الروايات يقول لحقه رجل إلى تبوك وأخبره أن محمدا صلى الله عليه وآله خرج في طلب القافلة لكنكم فتموه، يعني ما استطاع أن يغفر بكم، فمحتمل أنه بالرجوع يصدى لكم يتربص لكم، فلهذا حذرهم. فلما رجع أبو سفيان أرسل من يتجسس له الأخبار، راح هذا الجاسوس ورجع فأخبر أبا سفيان بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد خرج إليهم لوضع اليد على القافلة ولأخذ العير واللطيمة أو الغنيمة. أبو سفيان عندئذ أرسل رجلا اسمه ضمضم ابن عمرو، أرسل إلى قريش، أرسل بعنوان الاستغاثة أنه واغوثاه يا قريش هبوا إلينا لنجدتنا، لكن أوصى قال له شعار، شعار الاستغاثة أن تصنع هذه الأمور. أولا تشق قميصك قبلا ودبرا، هذا واحد يشق القميص من الأمام ومن الخلف، هذه علامة الاستغاثة. وثانيا أن تحول الرحل، رحل الناقة تحولت عكسة بالعكس وتقلبه، إذا شافوا يعرفون أنك جئتهم بالشر، أن عندك خبر نعم محزن ومؤلم. فأقبل بهذا الشكل ودخل إلى مكة. قبل أن يدخل ضمضم يقول ابن الأثير والطبري والواقدي، يقول عاتكة بنت عبد المطلب أخت العباس رأت رؤيا قبل 3 أيام من دخول ضمضم ابن عم، رأت رؤيا كأنه أقبل رجل إلى مكة. هذا الرجل أقبل يصيح بأعلى صوته: يا قريش اغدوا على مصارعكم. اغدوا على مصارعكم يعني تهيئوا للموت، استعدوا للموت، هاي في الرؤيا. بعدين يقول سقطت صخرة من قمة أبي قبيس، جبل أبي قبيس، إلى الأسفل، ثم تناثرت، تناثرت، تقول ما بقى بيت في مكة إلا ودخله شيء منها أو فلذة من تلك الصخرة. فأنبأتهم بالرؤيا، أخبرتهم بالرؤيا. العباس حدث أبا جهل بالموضوع، قال: كف عنا يا عباس، ما كفاكم أن تنبأ رجالكم حتى تنبأت نساؤكم؟ رجالكم ادعوا النبوة، النوب حتى النسوان يدعون النبوة، يعني اعتبر هذا لون من ألوان الإقبار بالمغيبات. قال: هو كما ترى. قال: والله لننظر بعد 3، إن لم يتحقق هذا المعنى لنرفعن عنكم صحيفة، يعني نصدر فد بيان النشرة بين الناس أنكم أكذب بيت عرفته العرب. قال: أجرب شوف. بعد ذلك في اليوم الثالث يقولون: وإذا بضمضم قد أقبل، هذا نذير أبي سفيان، أقبل شاقا قميصه قبلا ودبرا، وبنفس الوقت أيضا قد حول رحل ناقته، دخل إلى مكة وهو ينادي: يا آل لؤي بن غالب، يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، الأموال الأموال، يصيح. خرج أبو جهل وبقية المشركين، سهيل بن عمرو مثلا، وسألوه ما الخبر؟ قال: القصة كيت وكيت، أبو سفيان أقبل بالقافلة، لكن رسول الله، لكن محمدا صلى الله عليه وآله يتربص لوضع اليد على القافلة ولمصادرة ما فيها، فإذا عندكم استعداد توجهوا لإنقاذ القافلة وإنقاذ أبي سفيان. رأسا غلت دماؤهم، حمية الجاهلية غلت في نفوسهم. صاح أبو جهل أنه: يا معشر قريش، هبوا إلى جانب سهيل بن عمرو. سهيل من كبار التجار في قريش، يعني هناك السوق التجاري، هؤلاء المترفون تبرعوا بالأموال، قالوا: نحن حاضرين، نحن حاضرون أن نزود من لا رحل له برحل. الماء عند مثلا أفرض ناقة توصل نعطي ناقة، الماء عند فرس نعطي فرس، الماء عند كذلك من لم يكن له قوة أعطيناه القوة، اللي ما عنده سلاح، ما عنده درع، ما عنده سيف، حاضرين بس طلعوا قبوا للنجدة. خرج أكثر الناس، لكن بقي الأقل، قسم كانوا مترددين بقوا، على العموم الأكثرية خرجوا. بالنسبة إلى الذين خرجوا، تعدادهم على ما في الروايات كان في حدود 950، بعض الروايات تقول تعدادهم كان 1000. ابن الأثير يذكر قصة يفهم منها أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يحددهم بين 900 إلى 1000، لأن الرسول أرسل رجلين يتجسسان له الأخبار. هذا واضح أنه يستفاد منه شيء، يستفاد منه أنه الدولة الإسلامية إذا تعين عيون لرصد الأخبار وتجسس الأخبار من المشركين، هذا حلال ما بيشي هذا، نعم، لضبط أمن الدولة الإسلامية، أنه تعين لك إنسان عين يكتب لك الأخبار، يرصد لك الأخبار، تحركات المشركين، قوتهم، عدتهم، يرفعها إلى الدولة الإسلامية، هذا عمل بثواب، عمل مستحب. التجسس المحرم هو التجسس على المسلمين لصالح العدو، أما التجسس لصالح الإسلام هذا حلال ما في شيء، دليل الرسول هو استعمله. فأرسل الرسول رجلين يطلعان على معسكر قريش، وصلوا إلى بئر كانت قريش تستقي منه الماء، قريب واقع قريب منطقة بدر، في تلك المنطقة وجد رجلا عند البئر من قريش فألقوا القبض عليه. في بعض الروايات يقول اثنين ألقوا القبض عليهم واتي بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وجدوا النبي صلى الله عليه وآله وهو يصلي في حال الصلاة، فأخذوا يضربوهم. النبي قائم يصلي في لحظة العملية أمامه، أخذوا يضربوهم المسلمين، يضربون هذين المشركين أن يعترف بعدد وعدد بالعتاد شكثر والعدد شكثر اللي عند المشركين. أخذوا يضربوهم أن يعترفون، كانوا يرفضون، فكان يوشعاهما ضربا. الرسول صلى الله عليه وآله انفتل من صلاته، قال إن أصدقاكم ضربتماهما وإن كذبا عليكم تركتماهما. فما هو الحل؟ يعني يقولهم هذا مو أسلوب الضرب، مو أسلوب، صبروا يمكن نتفاهم وياهم بطريقة أخرى. انتوا ضربوهم إذا يصدقون يقولوا لكم مثلا هل كثر ما تقبلون منهم، ضربوهم بعد أكثر صور زيت، ضربوهم أكثر بعد ما تقبلون إذا ذكركم العدد، وإذا لا يكذبون عليكم يذكرون فالعدد مثلا خيالي غير صحيح من شدة الضرب اتركوهم. هذا مو أسلوب، هذا مو صحيح، يعني أسلوب التعذيب مو الشكل، الاعتراف ما يقبل بهذه الطريقة. قالوا إذن كيف يا رسول الله؟ قال سلوهم كم ينحرون، يعني معسكر قريش ايش كثر ينحر باليوم والليلة من الإبل، يعني طعام ايش كثر يسوون، لحم ايش كثر يحتاجون. قالوا يا رسول الله يذبحون بين 9 إلى 10، يعني 9 إبل إلى 10 إبل. قال الرسول صلى الله عليه وآله وقدر أن عددهم بين 900 إلى 1000، كان يقدر لكل إبل، لكل نعم جمل أو لكل ناقة، لكل ذبيحة يقدرها 100 واحد أو 90 واحد والحدود هذا، فهو عددهم كان بهذا التقدير. ثم الرسول صلى الله عليه وآله أطلق سراحه بعدين المشركون خرجوا بهذا العدد. لما طلعوا ايش كثر كان معهم؟ الرواية تقول كان معهم 400 فرس و700 جمل. زين، بالمقابل الرسول ايش كثر كان عنده؟ الرسول ما كان عنده الا 70 بعيرا وفرسان فقط. البعض يقول 3 أفراس، صحيح فرسان، فرس للمقداد ابن الاسود الكندي رضوان الله عليه، وفرس للزبير بن العوام فقط، فرسان. واما 70 جمل فكانوا يتعاقبون عليها الاثنان والثلاثة والاربعة، عددهم 313، فشلون توصلهم؟ كانوا يتراوحون عليها، بعض الجمال مثلا 3 يتراوحون عليها، بعضها 2 بعضها 4، مثلا الرسول والامام علي صلوات الله وسلامه عليهما، وكذلك مرثد بن ابي مرثد، وفي رواية زيد بن حارثة كانوا على جمل واحد. مثلا افرض ابو بكر وعمر وشخص اخر عبد الرحمن بن عوف على جمل، مثلا معاذ وعوذ او معوذ وعوف وابو الحمراء مولاهم على جمل، وهكذا بشكل عبد الله بن مضعون، قدامة بن مضعون، عثمان بن عفان، وكذلك السائب بن عثمان، هل 4 على جمل الطريقة هذه بشكل، بينما قريش المقابل 700 جمل و400 فرس. اما الدروع الاسلحة تقديرها اللي كانت عند المشركين اضعاف ايضا، خاصة وانه قبل ان يخرجوا بعض المشركين تبرعوا باسلحة كثيرة للجيش فطلعوا بهذا الشكل. لما وصلوا الى المنطقة وين هم نزلوا، نزلوا بمنطقة من جهة مكة يسموها العدوى القصوى، فد وادي، وبالمقابل الرسول صلى الله عليه وآله نزل بواد اخر اسمه العدوى الدنيا كما حدث القرآن الكريم. منطقة العدوى القصوى منطقة ترابية، يعني يغلب عليها التراب. منطقة العدوى الدنيا، منطقة المسلمين، منطقة رملية، لاحظ تصور المنطقة الرملية تحرك الجيش بها يكون صعب، تحرك المقاتلين يكون صعب، بخلاف المنطقة اليابسة المتماسكة، المنطقة المتماسكة تحرك الجيش يكون بها أسهل. الله عز وجل من عليهم بأن أنزل عليهم مطرا، المطر حقق عدة أهداف، يعني الحقيقة أن الله عز وجل عناياته كانت في واقعة بدر يمكن أن نجسدها في النقاط التالية. توجه لي النقطة الأولى، أن الله عز وجل قال في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. يعني هاتان عمليتان. العملية الأولى أن الله ألقى عليهم النعاس تلك الليلة. ليش ألقى عليهم النعاس؟ لأنه يقول المؤرخ يقول حينما علموا أن عدد المشركين بذلك الشكل وأنهم عددهم قليل، بعدين أول مرة يدخلون معركة مع كيان جاهلي. يعني ذاك اليوم قريش قوة كبرى تعتبر، يعني أفرض مثل ما اليوم في الدولة صغيرة تدخل في حرب مع أمريكا. اعتياد الناس الضعفاء الإيمان خاصة اللي كانوا أهل جاهلية بعد الإيمان الغيبي ما مستحكم في قلوبهم، في قلوبهم، هؤلاء يحتاجون إلى قوة معنوية. فبعدهم هم الآن في حال الضعف. الله عز وجل ألقى عليهم النعاس حتى لا يأخذهم الرعب، حتى لا يبقوا في عملية قلق وتفكير مستمر، فألقى عليهم النعاس حتى يكون أهدأ لأعصابهم، بعدين حتى لا يحسوا بالمطر وما يتعلق بالمطر. الله عز وجل بنفس الوقت راعى حاجتهم إلى الماء. بعدين أصبح الصباح بعضهم كان جنوبا فاغتسل بذلك الماء، لأن كان عندهم أحواض، الأحواض امتلأت ماء فاستفادوا من ذلك الماء. بعدين الماء كان إلى أثر مهم جدا، الأثر المهم من ناحية عسكرية، كما ذكرت لكم أن المسلمين كانت منطقة تحركهم كانت منطقة ماذا؟ رملية. قلنا المنطقة الرملية التحرك العسكري شي يكون بها صعب، بخلاف المنطقة المتماسكة التحرك العسكري يكون بها سهل. الله سوى، الله عز وجل أنزل المطر، بالنسبة للمنطقة المتماسكة أفسدها، طينت، فلما تطينت أصبح تحرك المسلمين صعب، توحلت منطقة المسلمين رملية، من ينزل عليها ماء تتماسك فيصبح التحرك عليها أسهل، فانعكست المسألة. هذا من عنايات الله، لهذا ذكره القرآن الكريم. زين، من عنايات الله عز وجل أنه قذف الرعب في قلوب الأعداء. قال بسم الله الرحمن الرحيم: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الرعب قذفه الله عز وجل في قلوب المشركين. هذا المعنى يمثل ان بالضابط عمير ابن الجموح هذا ارسلت قريش ان يستعرض معسكر المسلمين، ايش كثر عددهم عتادهم. راح جال بفرسه بمقربة من معسكر المسلمين ثم رجع، سأله ابو جهل قال: ايه ما الخبر؟ قال: والله لقد رأيت الحوايا تحمل المنايا. الحوايا يعني النياق. يقول له: انا شفت النياق تحمل المنايا، انها نواضح يثرب، يعني المدينة نواضح، جمع ناضح يعني الجمل ينضحون عليه الماء يسمونه ناضح، انها نواضح يثرب تحمل الموت الزعام، والله لقد رأيتهم خرشا لا يتكلمون يتلمضون تلمض الافاعي، والله اني لا اظنهم لا يقتلون حتى يقتل امثالهم منا، فروا رأيكم. هذا دليل انه الرجل كان مرعوبا، صور يقول له يتلمضون تلمض الافاعي، خرش لا يتكلمون، ليس لهم ملجأ. هذه العبارة الاخرى، ليس لهم ملجأ الا سيوفهم. يقول هؤلاء مصممين على الموت. زين، احنا تصميم على الموت ما عندنا، جايين لحمية جاهلية نريد نقتلهم ونرجع، ما نفكر بشهادة ولا المفاهيم ما يفهموها المشركين والجاهلية. فهذا قذف الرعب في قلوب الاعداء. قام عتبة ابن ربيعة من بني عبد الشمس من اقارب الامويين، عتبة اللي هو ابو هند، هند اكلة الاكباد ام معاوية. قام عتبة، الرسول شاف عتبة يخطر فيما بين الناس، قال: ان كان في هؤلاء رجل يريد لهم خيرا فهو هذا. اشار لعتبة، شلون؟ نصحهم نصيحة. التفت إلهم وبالخصوص إلى أبي جهل، قال: يا معشر قريش، هذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا محمد وهو ابن أختكم، والله إن كان صادقا في نبوته فأنتم أعلى به عينا عند العرب. خليه يصير بدل الأزمة، إذا هو صادق في نبوته انتو اعلى بعينا، يعني فخر لكم يعود، نعم، باعتباره هو منكم من قريش. وان كان كاذبا كفتكم امره ذوبان العرب. انتوا لا تبتلون بدمه، خلوا غيركم هو يقتله، هذا ابن اختكم منكم هذا، نعم يعني طبعا بدافع حمية جاهلية ليس غير. وان كان كاذبا كفتكم ذؤبان العرب امره، واظنه كذلك، يعني الراجح عنده ان الرسول كاذب في دعوة النبوة، لكن على العموم هو نصحهم، قال لهم انه حرب لا تدخلون في حرب مع محمد، انا ما انصحكم بدخول حرب مع محمد. هذا يدل على ان الرعب اخذ ما اخذه من قلوبهم. زين، بعدين انت لاحظ الفرق، انه هذا واحد طليحة اسمه، طليحة لعله تميمي من قريش، يقول بعدما انهزم المشركون ووقع بهم المسلمون اسرا وقتلا، سأل رجل من المشركين قال له لماذا هذه الهزيمة؟ شلون هزموا الجماعة؟ ليش؟ احنا عددنا اكبر، حوالي 1000 واحد، اولئك حوالي 313. قال انا احدثك، والله ما من احد منا الا والحياة احب اليه من الموت، الرجوع الى وطنه خير له من الموت، وما من احد منهم الا والموت احب اليه من الحياة. يقول له هذا العلة، هذه العلة، انه احنا انهزمنا هم انتصروا، لان ما بينا احد الموت احب الى من الحياة، بالعكس هم عدهم كل واحد عند الموت احب من الحياة، فلان انتصروا. اخذهم الرعب باعتبار انه تصميم ما عندهم على الموت، وان الله تعالى قذف في قلوبهم الرعب. هذا الرعب سلاح مهم، لهذا الرسول صلى الله عليه وآله كان يقول نصرت بالرعب، نصرت بالرعب. في الروايات عن المهدي سلام الله عليه اذا ظهر ينصر بالرعب، كما جاء في الاخبار. الرعب ان الله يلقي في قلوب الاعداء مهابة للمسلمين وخوف من المسلمين بحيث يخافون منهم. بعدين من عنايات الله عز وجل ان الله انزل السكينة عليهم، لاحظ بالمقابل، وانزل الرعب في قلوب المشركين وانزل السكينة في قلوب المؤمنين. شو هي السكينة؟ ان الله ربط على قلوبهم، ثبت قلوبهم، نعم، اطمأنت نفوسهم. هذا المعنى كان له الاثر الكبير في دفعهم نحو القتال. شلون؟ لاحظ انت العملية، لما طلع الرسول صلى الله عليه وآله من المدينة متجه الى معركة بدر، الى واقعة بدر، كما ذكرت لكم، بعد ان علموا انه ابو سفيان لما سمع بخروج الرسول لحربه وقتاله سوى غير مجرى الطريقة، غيره، وين راح؟ يقولوا لزم ساحل البحر، ساحل بالبضاعة، ساحل البحر يعني البحر الاحمر، ساحل بالبضاعة على اساس يطلع على خط اخر. النتيجة فات الرسول، يعني الرسول بعد ما ظفر بهم القافلة فاتته، قريش اقبلت سمعت بانه القافلة فاتت، سلمت من الرسول، الرسول ما استطاع يضع اليد عليها. فعند ذلك قام رجل من قريش، وفي بعض الروايات ابو جهل، قال والله صحيح احنا جينا لانقاذ القافلة، الان القافلة سلمت، بس مع ذلك ما نرجع، لا والله لا نرجع حتى نقع في محمد واصحابه قتلا واسرع، يعني لازم نصفيهم. صار تردد، هل لي صار تردد؟ قسم قالوا ماكو حاجة، ما موجب هذا، ما في ضرورة، احنا طلعنا لننقذ القافلة، ما طلعنا لندخل في حرب في معركة معهم. فصار خلاف، النتيجة كان رأي الغالبية، قام سهيل بن عمرو قال لا والله حتى ننحر الجزور، ننحر الابل ونأكل الطعام ونأمر القيان ان تغني وتضرب المزامير وتقرع الدفوف، فكانوا جايبين وياهم مغنيات الطبول، كانوا جايبيها، نعم هيئيها، فيقولون ونشرب الخمر، يعني يقولون لازم احنا نستهزئ بهم، نقعد هنا رغم آنافهم نأكل ونشرب الخمر ونغني ونرقص ونضرب الدفوف وتقرع المزامير رغم آنافهم، ثم بعد ذلك نقع فيهم قتلا وأسرع. مستهزئين يعني بالمسألة، النتيجة دارت الدائرة عليهم. فكان هنالك تصميم على القتال. الرسول صلى الله عليه وآله بالمقابل ايضا استشار اصحابه، ما رأيكم احنا طلعنا لوضع اليد على الغنيمة، الان صارت النية نية معركة، انقلبت المسألة من نية عير الى نية نفير، شو رأيكم؟ يقول فقام بعض المهاجرين واشاروا على الرسول بالرجوع للمدينة، اشاروا عليه بعدم الدخول في معركة مع قريش. هذا قسم. قام له رجل ولا اريد ذكر اسمه لئلا تصير حساسية، قام له رجل وقال له: يا رسول الله، والله إنها قريش ما ذلت منذ عزت وما آمنت منذ كفرت، إنها قريش وخيلاؤها، فارجع. يعني لا كان رأيه أن لا يدخل الرسول في معركة. قام رجل ثاني أيضا أشار بنفس المشورة. بعدين قام المقداد ابن الأسود الكندي طبعا عليه، التفت: إنها قريش وخيلاؤها ما آمنت منذ كفرت. لكن هو يفهم من هذا، يعني ذاك الرجل الأول يفهم من هذا أن نرجع. أنا أقول بالعكس، إنها قريش وخيلاؤها وما آمنت منذ كفرت، لكن والله قد آمنا بك وصدقناك وعلمنا أن ما جاءك من ربك الحق. والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، بل نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. والله لو أمرتنا أن نخوض معك هذا البحر لخوضناه. الرسول استأنس، بس مع ذلك كرر القول، قال: ما رأيكم أشيروا علي؟ الأنصار أحسوا أنه هم المقصودون، توجه زين، لأن إلى الآن ما تكلم واحد من الأنصار. النبي هم معرفة رأي الأنصار. المهاجر على واحد، ثانيا أن الاتفاق مع الأنصار أن يحموا الرسول داخل بلدهم، أما خارج بلدهم فهذا خارج الاتفاق، هذا يحتاج إلى اتفاق جديد. هم الآن خارج بلدهم، تجزين، فأراد الرسول أن يعرف رأي الأنصار. قام له سعد بن معاذ قال: يا رسول الله كأنك تريدنا. قال: بلى أريدكم. قال: يا رسول الله، والله لقد آمنا بك وصدقناك وعلمنا أن ما جئت به الحق. يا رسول الله، سر بنا على بركة الله، لعل الله يريك بنا ما تقر به عينك. والله لو أمرتنا أن نستعرض هذا البحر لاستعرضناه معك، ولو أمرتنا أن نخوض جمر الغضا لخضناه معك، فتقدم ونحن معك. والتفت إلى أصحابه قال: أنتم على رأيي؟ قالوا: على رأيك. أجابوا بالموافقة. الرسول عندئذ اطمئن أن أصحابه كانوا على ذلك. لاحظ، كان التصميم عندهم وكانت العزيمة على القتال عزيمة قطعية. هذا دليل أن الله عز وجل قذف أو أنزل السكينة في قلوبهم، يعني ما يخافون من قوة قريش، نفوذ قريش، هيمنتها بالمنطقة. أنت لا تسمع المسألة مسألة سيف ورمح وقريش وجزيرة عربية الكبرى، لا، يعني وجودها المعنوي كرؤوس في قريش، كأعيان في قريش، كحضارة جاهلية بكاملها إذا كان بها حضارة، يعني ككيان جاهلي، كقوة عسكرية، كقوة اقتصادية بالمنطقة، كقوة سياسية. يعني مثلت لك مثل فالدولة صغيرة اليوم تقف أمام أمريكا، توجهين. الله عز وجل ألهم أولئك المسلمين أن يواجهوا قريشا ويوطنوا أنفسهم على الموت. الرسول صلى الله عليه وآله لاحظ اللفتة، اللفتة هذه المهمة، هذه اللي هي تطبيق للآية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن تنصروا الله ينصركم. الرسول لما علم صدق نواياهم ماذا قال لهم؟ قال: والله كأني بمصارع القوم، كأني أنظر إلى مصارع القوم، أبي جهل وفلان وفلان، وعدد وقال: كأني بمصرع فلان بالمكان الفلاني، كأني بمصرع فلان بالمكان الفلاني. يقول أحد الصحابة الحاضرين، يقول: بعد ما انتهت المعركة لاحظت أن اللي أخبر الرسول بقتلهم معين مواضع سقوطهم بالمعركة، لاحظتهم قد قتلوا في نفس الأماكن التي عينها رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد ذلك الرسول دعا بهذا الدعاء الذي دعا به الحسين عليه السلام يوم عاشوراء، قال: اللهم أنت ثقتي عند كل كرب، ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، كم من همي يضعف فيه الفؤاد، وتقل فيه الحيلة، ويقذل فيه الصديق، ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك، رغبة مني إليك عمن سواك، فكشفته وفرجته، فأنت صاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة وولي كل نعمة. وقال: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. زين، واستغاث، فأشارت الآية إلى هذا المعنى، هذا التأييد الرباني الآخر. العناية الأخرى هي هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. نعم. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. فنزلت الملائكة، هذا التسديد الرباني الآخر. هؤلاء الألف اللي أخبر بهم الدفعة الأولى كما في قول أمير المؤمنين سلام الله عليه اليوم علي، يقول بين أنا في المعركة إذ أسمع رعدة شديدة وريحا شديدة، فسألت رسول الله ما الخبر؟ قال ألف من الملائكة مردفون أو مردفون نزلوا أمامي يقدمهم جبرائيل سلام الله عليه. هذا ألف. يقول ثم سمعت رعدة وريح شديدة ثانية، سألت الرسول قال ألف من الملائكة يقدمهم ميكائيل وقفوا عن يميني. بعدين يقول أيضا نفس الشيء، سمعت رعدة وريحا شديدة صرصرا، سألت ما الخبر يا رسول الله؟ قال ألف من الملائكة يقدمهم إسرافيل وقفوا عن شمالي. صار المجموع 3000. هو في آية أخرى، في آية أخرى يقول 3000، في هالآية يقول بألف، في آية أخرى لا أتذكر نصها بالضبط يقول أنهم 3000. زين. إذن الملائكة كانوا سندا ربانيا للمسلمين في تلك المعركة. كيف هذا صار السند؟ الحقيقة نقلت الأعاجيب هنا، وبعضها روايات صحيحة من تتبع سندها يرويها الواقدي ويرويها عنا صاحب الطبقات، يرويها عنا ابن الحديد المعتزلي في شرح النهج، بعضها من تتبع أسانيدها تجدها صحيحة. أنه مثلا هذا أبو اليسر الأنصاري، أبو اليسر الأنصاري هذا استطاع أن يأسر العباس ابن عبد المطلب. عباس وين كان بالمعركة؟ إلى جانب المشركين، فاستطاع أبو اليسر الأنصاري أن يأسر العباس ابن عبد المطلب. أبو اليسر المؤرخ يقول كان مجموعة جثة. شو يعني مجموعة جثة؟ يعني صغير القامة، قصير قصير. العباس كان طويلا جسيما ضخم الجثة، معروف العباس بن عبد المطلب كان طويلا جسيما، إذا ركب الفرس المطهم تخطار رجله في الأرض. تصور جن هذا قصير مجموع ونحيف البنية، شلون استطاع يأسر العباس بن عبد المطلب؟ يقولون لما أسره وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، الرسول تبسم، سألوه مما تبسمت؟ قال انظروا إلى أبي اليسر على أنه بهذا الشكل بهذا الجسم استطاع أن يأسر عمي العباس على ضخامته على جسامته. سأل الرسول قال يا أبا اليسر كيف استطعت أن تأسر العباس؟ قال والله يا رسول الله لقد رأيت رجلا أعانني عليه ولكن لم أعرفه. لأن بالروايات الثابت أن الملائكة تصوروا بصورة الرجال، نعم، نزلوا بهيئة رجال في عملية القتال، فيقول أنه رأيت رجلا أعانني عليه ولكن لم أعرفه. قال أنا أعرفك به. قال من يا رسول الله؟ قال هو ملك من ملائكة الله المقربين. هذا ملك من ملائكة. زين. الثابت بالروايات أن الإمام الحسن شو يقول؟ الإمام الحسن يقول في الإشادة بمواقف أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول ولقد كان ينتبه رسول الله صلى الله عليه وآله للكريهة للحرب، يعني فيقاتل جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره وملك الموت بين يديه. إذا من يتعجب إذا سمعنا هذا المعنى؟ إشارة إلى الوقائع في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام علي، يعني ليش أنا أربطها بالملائكة؟ بالإضافة للأرقام الخمسة والستة عندك المتقدمة اللي هي أرقام العناية الربانية بالمسلمين في هذه المعركة، ضيف هذا رقم جديد من عنايات الله بالمسلمين في المعركة هو علي بن أبي طالب. هو هذا عناية مستقلة برأسه. لأن تتصور الآن صارت يعني عملية الحسم بيده. في بدء المعركة الرسول صلى الله عليه وآله سمع المشركين ينادون هل من مبارز؟ من يبارزنا ليخرج إلينا أكفاؤنا من أصحابكم؟ من اللي صح؟ اللي صح عتبة بن ربيعة اللي هو أبو هند كما ذكرت لكم، وأخوه شيبة بن ربيعة، وكذلك ولده يعني ولد عتبة الوليد، يعني هم ذول خال معاوية، وكذلك جد معاوية، خال معاوية الوليد وجد عتبة. فخرجوا، خرج هؤلاء الثلاثة ونادوا من يبارزنا ليخرج إلينا أكفاؤنا. فخرج معاذ ومعوذ وعوف أولاد عفراء. قالوا من أنتم؟ قالوا فلان وفلان وفلان. قالوا لستم بأكفاء لنا، ارجعوا نريكم، ما مستعدين نستنكف أن نقاتلكم، ما تستهلون أن يخرج لكم صناديد قريش. أشعر الرسول صلى الله عليه وآله عندئذ قال من يبارز؟ قام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ثم قام الحمزة بن عبد المطلب. هاي بداية المعركة. انت لاحظنا بالمناسبة البعض لما يمر ببعض الأشخاص يقول الرسول صلى الله عليه وآله بعض الأشخاص ما خلاهم يبرزون، خلاهم عنده ليش؟ يقول حتى يستشيرهم في وضع الخطط العسكرية للمعركة. يعتذرون عن بعض الأشخاص الذين لم يقاتلوا، يقولون خلاهم عنده يستشيرهم، ليش؟ مو هو اللي يقول أنا مدينة الحكمة وعلي بابها، وهو يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها، وليش بيستشير علي بن أبي طالب؟ يعني ليش يخلي لك واحد يمه بصفة تحت أبطة يستشيرهم ساعة الساعة وموجود عند علي بن أبي طالب بمدينة. هو يدل الناس ده يقول أنا مدينة الحكمة وعلي بابها. نعم مدينة الحكمة غير مدينة العلم، رواية ثانية على حديث ثاني يروي محمد بن يوسف بن محمد الكنجي الشافعي في كفاية الطالب. على اي حال هم مو بس بهالمعركة ما دخلوا، جميع المعارك الاخرى ما دخلوا بها، هذا التغيير طبق. نعم بعض الاشخاص ما دخلوا لا هالمعركة ولا المعارك الاخرى، هو قامت المعارك على عاتق علي بن ابي طالب سلام الله عليه. فقام الامام علي والحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث بن المطلب، مو ابن عبد المطلب، ابن المطلب كثير يشتبهون به، اللي هم نزلت بيهم الآية والآية نزلت في هؤلاء الثلاثة من معسكر الرسول مقابل أولئك الثلاثة من معسكر قريش، يعني بهالمجموعة وهالمجموعة المعسكر هالفريق وهالفريق نزلت الآية 19 إلى 24 الآيات في سورة الحج. هذان خصمان اختصموا وليس اختصما، هذا باعتبار أن المقصود الفريق اللي يضمن أفراد، هذا يصح باللغة. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم إلى آخر في سورة الحج من آية 19 إلى آية 24 راجعوا الآيات. ونزل كذلك قوله تعالى في الثلاثة من فريق الرسول صلى الله عليه وآله، قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. زين وما بدلوا تبديلا. سئل الإمام علي من هم؟ قال أنا وعمي الحمزة وابن عمي عبيدة بن الحارث ابن المطلب. أما عبيدة بن الحارث فاستشهد في واقعة بدر، هذا قضى نحبه، والثاني الذي قضى نحبه عمي الحمزة استشهد في واقعة أحد، وأنا الذي أنتظر أن يبعث أشقاها يعني ابن ملجم ليضرب ضربته فتخضب هذه من هذا. زين إشارة إلى أهل واقع، الإمام فسر الآية بهذه الواقعة. فخرج هؤلاء الثلاثة مقابل أولئك الثلاثة، ثم صار توزيع. برز الوليد للإمام علي سلام الله عليه، وبرز عتبة العبيدة، وبرز شيبة لحمزة ابن عبد المطلب. جرت المعركة، أول من صف صاحبه هو علي ابن أبي طالب. يقول أولا بعدنا مخلص زين ظاهر يعني القلوب عامرة بالولاية الحمد لله. قبل أن تضرب الضربة الصلاة ارتفعت على محمد وعلى محمد صلوا على محمد. على القاعدة ما من ثان إلا وثلث. يقول برز الوليد بمجرد أن برز تقدم له علي بن أبي طالب شاهرا سيفه ذا الفقار وهو يلمع كأنه البرق، فاعتلاه على هامته بضربة أردته إلى الأرض سريعا وقد انقد نصفين، طاح نصف بجانب والنصف الثاني بجانب آخر. بعد ذلك أقبل الحمزة هو وصاحب شيبة، كان قد اختلف بضربتين، أخذ واحد يضرب الثاني لكن ما استطاع أحدهما أن يغلب الآخر، فبقي يصطرعان فيما بينهما وطالت القضية. الناس صاحوا يا علي أدرك عمك فقد أرهقه شيبة. فأقبل أمير المؤمنين سلام الله عليه، اتفاقا شيبة كان أقصر من الحمزة، فإذا الإمام علي شيبة صار بذاك الجانب الحمزة بهالجانب، صور زين الإمام علي خلف عمه الحمزة، إذا الإمام علي يضرب الضربة طيح براس من براس الحمزة. سوى قال يا عم طأطأ رأسك، يقول فطأطأ الحمزة رأسه وجاء سيف علي على هامة شيبة فأردته إلى الأرض سريعا. إيش بقى عندنا؟ بقى واحد. بقي عبيدة وكذلك عتبة يتبارزان ويتجاولان تصاول الفحلين إلى أن طالت المسألة. بعد ذلك اختلفا بضربتين، فأصاب عبيدة بسيفه رأسه وفي رواية رجل عتبة فأرداه إلى الأرض سريعا، ثم أجهز عليه علي بن أبي طالب فقتله، احتز رأسه بالنسبة لعتبة، وفي رواية لا قتله، يعني خلص عليه بالإصلاح قضى عليه. وأما بالنسبة إلى عبيدة فضربت عتبة وقعت على ساقه فقد ساقه، قطعت ساقه، فسقط عبيدة ابن الحارث رضي الله عليه جريحا في الأرض، فحمله الحمزة وعلي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. لما رأى المسلمون عليا مقبلا كبروا، وكبر رسول الله صلى الله عليه وآله فرحا بذلك النصر. التفت عبيدة للرسول قال يا رسول الله أوفيت أو لست شهيدا؟ أنا ما قتلت بس قطع ساقي، ألست شهيدا؟ قال بلى أنت أول شهيد من أهل بيتي. قال والله لو كان أبو طالب حيا لعلم أني أحق بقوله، إشارة إلى أبيات شعرية صد بها للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويهدد المشركين، يقول ونتركه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، استمرارا لأبيات سابقة. فقال صدقته وكذلك، ثم قضى نحبه رضوان الله عليه. علي بن أبي طالب مضافا إلى هؤلاء الثلاثة الذين شرك في قتلهم، طبعا بعد مقتل هؤلاء الصناديد الثلاثة انهدت قوى قريش معنويا ضربة ضربة قاضية في الحقيقة. من بعد هذا الإمام علي سلام الله عليه حمل، يقول المؤرخ حمل وإلى الآن يرن في أذني رجزه، كان يرتجز وكأن رجزه الصواعق وهو يقول ما تطلب الحرب العوان مني، سنحنح الليل كأني جني، بازل عامان كبير سني، ما تطلب الحرب العوان مني، لمثل هذا ولدتني أمي، وهو يضرب فيهم ضرب المعضلة إلى أن برز إلى حنظلة ابن أبي سفيان أخو معاوية، فعجله علي بضربة فقتله. برز للعاص ابن سعيد ابن العاص فاعتلاه علي بضربة فقتله. برز إليه طعيمة ابن عدي، هذا كان معروفا بشدة الجدل في وجود الله، كان عنده شوية معلومات، كان يجادل الإمام علي والرسول في مكة في مسألة وجود الله، يصر على أن الله غير موجود، فكان متعبهم بالجدل. فلهذا لما ضربه الإمام علي أرداه سريعا قال الحمد لله لقد استرحنا من جدالك بالله، والله لا تجادلنا بعدها بالله أبدا، خلاص هذا خلاص. المجموع المؤرخين يقولون في واقعة البدر قتل من المشركين 70 رجلا، نصفهم بالضبط بسيف علي بن أبي طالب، والنصف الثاني بسيوف المسلمين والملائكة. ولذلك اشتعل الحقد في النفوس، توجه وهي هاي يكون يدفع الضريبة اليوم علي، الضريبة هي هاي، لأن دول 35 مو بناءك من عامة الناس، من عيون القوم الصيد، ها الصيد الصناديد من قريش، فهذا كل واحد منهم يعدل مجموعة، يعدل عشيرة، يعدل قبيلة، فلهذا القبائل العربية كلها حقدت على علي بن أبي طالب، وإن كان دخله الإسلام بعد ذلك، لكن تعرف الإنسان ما يستريح إلى قاتل أبيه إذا نظر إليه، خاصة وأنهم في أول الإسلام، بعد الإسلام جديد في قلوبهم، فاشتعل الحقد في النفوس. لهذا حتى بعد ما صاروا مسلمين وقفوا موقفا معارضا وسلبيا من أمير المؤمنين سلام الله عليه، حالوا دون وصوله إلى الولاية إلى الخلافة، وصارت ما صارت من مشاكل ومن آلام إلى أن جرت المسألة إلى كربلاء. كربلاء يقف الحسين يسألهم علامة تقاتلونني، ويلكم يا أهل الكوفة، آخر أنتم رجعوا إلى عقولكم أفهامكم، آخر أنا ما معتدي عليكم، بعدين أنا ما فارض نفسي عليكم فرضا، أنتم دعوتموني على 12,000 كتاب بعثتموها إلي، على دم سفكته، على مال استهلكته، على حق تركته، على شريعة غيرتها، على سنة بدلتها، آخر علمهم يأتيه الجواب على ما يروي صاحب الإيقاد: نقاتلك بغضا لأبيك علي بن أبي طالب ولما صنع بأشياخنا يوم بدر وحنين، وطاعة للأمير عبيد الله بن جاب. وهذا لا تصور فتشيع فقط في رؤوس العامة، لا، أنت لا ترجع إلى يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية نفسه وكان يعيش العقلية الجاهلية، يصل إليه رأس الحسين سلام الله عليه فيتناول الرأس الشريف ويضربه بالسوط وهو يقول: يا محمد يوم بيوم بدر، ويتمثل بأبيات عبد الله بن الزبعرة التي يقول فيها: ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسل، لا أهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل، لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. عند ذلك قام له أحد صحابة رسول الله وهو الأسلمي قال له: يا يزيد ارفع صوتك عن هاتين الشفتين، فوالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيت شفتي رسول الله تقبل هاتين الشفتين ما لا أحصيه كثرة. فأمر يزيد بن معاوية بإخراج ذلك الرجل. يقول الراوي: وكانت زينب وسكينة تتطاولان النظر إلى رأس أبي عبد الله وهو في يد يزيد بن معاوية ينكته بمخصرته. لما نظرت له نادت: يا ابن مكة ومنى، يا ابن زمزم والصفا، يا ابن فاطمة الزهراء، أخو راسك يا خويا ونور عيني، طول الدهر ما يبطل ونيني، شلون تلوم من عمي حيوني على فرقك وانت نور العيون، اخويا راسك تلعب عصي جيد على شفته، انا ذاك الوقت وجهي لطمته وصديت لبحرقة وندهت، انشلت يمينك يا ظرمت، لما سمع للنذل مت شتمني وتعدت لشتمت، يا اخويا يا ريحانة الهادي ومهجت، يا اخو مثلك ضيعت. هذا الموقف ما كفاه لزينب. زينب يقولون كانت تأتي في جوف الليل، لأن الرأس نصبوا على باب الخريبة، تجي في منتصف الليل تجلس أمام رأس أبي عبد الله وتخاطب: أخي حسين وضيعتنا بعدك، يا ابن رسول الله عندما أودعتنا، وحياة رأسك نادت يا حسين يا حسين، وحياة رأسك نادت يا حسين يا حسين، مليوم عاشر من المحرم يا ضي العين، ما جفت دموعي ولا بطلت لولين، كل ساعة تتمثل بعلي يا ابن الانجام، ما يغيب عن عيني شخصك يا حبيبي، يا نور عين القطاع من وصلك نصيبي، وما فادني كثر النواعي ولا نحيبي، ما ظلت ترجع يا مهجة تدحي الباب. وبقى هذا الراس سلوى لزينب طول الطريق الى ان وصلت الى كربلاء يوم 20 من صفر. لهذا لسان حالها كان يقول: خويا جيتك وجبت الراس وياي من السبع وشالت به سلواي الهاض يا عزي وجلعة حماي عقبك شفيت بولي تعدل وخي بعدك لا انا عيش ولا لذنة مشارب. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، يا معين المستضعفين، اللهم فرج عنا فرجا عاجلا قريبا سريعا. اللهم ارجعنا الى وطننا منتصرين بالاسلام. اللهم انصر جند الاسلام على اعداء الاسلام. اللهم احفظ علماء الدين. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم فرج عن اخوتنا واخواتنا في السجون. اخواني الجلساء، من اوصاني بالدعاء: اللهم تقبل اعمالهم، شاف مرضاهم، الى امواتكم واموات المؤمنين والمؤسسين، والى ارواح الشهداء. لتوام الفاتحة مع الصلاة.